بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم. هذا اليوم هو يوم الثلاثاء الموافق للرابع عشر، ليلة الأربعاء، ليلة الخامس عشر من شهر رجب من عام 1443. الكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. نقرأ في قصار السور، ووقف بين الكلام عند سورة التكاثر. سورة التكاثر، يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير سورة التكاثر، يقول هي مكية، أي أنها نزلت بمكة قبل الهجرة. ومر معنا كثير من السور المكية في الجزء الأخير، جزء النبأ أو جزء عما، كثير منه يعني الأغلب فيه سور مكية. والسور المكية معروفة بأسلوبها وخصائصها، أنها تخاطب أناسا معاندين ولا يريدون قبول الحق، ولذلك جاءت بأساليب قوية في عباراتها وجملها وقصر السور والمخاطبة الغليظة معهم. فهذا من خصائص السور المكية. وعرفنا أن السور المكية معناها التي هي نزلت قبل الهجرة، طيب، يعني الفاصل والضابط بين المكي والمدني هي هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. فما كان قبل الهجرة مكي، وما كان بعد الهجرة فهو مدني. طيب، السورة ذكر ابن كثير أنها مكية، وهذا يعني يكاد أن يقال أنه بإجماع العلماء على أن يعني السورة مكية، ولم يذكر أنها مدنية. طيب، يعني لما أورد الشيخ ابن كثير رحمه الله السورة، لما أوردها بدأ بتفسيرها، يقول تعالى: ألهاكم التكاثر، يقول أشغلكم، يعني هذا فعل ألهى وأشغل، فعل ماضي، ألهى وأشغل فعل ماضي، يعني يقول ألهاكم التكاثر، يعني ألهتكم التكاثر وأشغلتكم التكاثر، ويعني صدتكم عن عما خلقتم له. هذا معنى يعني التكاثر، يعني معنى ألهاكم التكاثر. فيقول يعني ألهاكم التكاثر، يقول ابن كثير: أي أشغلكم حب الدنيا ونعيمها وزهرتها عن طلب الآخرة وابتغائها، وتمادى بكم ذلك حتى جاءكم الموت وزرتم المقابر وصرتم من أهلها. هذا معنى ألهاكم التكاثر، حتى زرتم المقابر. طيب، لو يعني قيل لك: ما الرابط بين سورة العاديات، الزلزلة ثم العاديات ثم القارعة ثم التكاثر ثم العصر؟ يعني تجد هناك يعني في ترتيب السور في تناسب، وهذا يسميه علماء التفسير المناسبات بين السور. وأيضا يعني هذا يدل على أن ترتيب السور لم يكن باجتهاد أحد، وإنما هو ترتيب توقيفي، يعني بوحي من الله سبحانه وتعالى هكذا رتب. والقول بأن ترتيب السور ترتيب اجتهادي فيه نظر، لأن يعني لا نستطيع أن نقول أنه اجتهادي، لأن مرجع هذا كله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من وجه. والوجه الثاني أن الرسول قرأ القرآن على الصحابة، وكان يعني يعارض جبريل، كان يعارضه القرآن في رمضان كله، كل سنة مرة، وفي السنة التي قبض فيها عارضه مرتين، وشهد بعض الصحابة هذه العرضة، يعني أنه أن النبي أسمعهم ويعني وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة وكان يقرأ، فدل على أن هذا الترتيب قد يعني قد استوعبه الصحابة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ صلاة يعني يصلي الليل وصلى بهم ليالي ثم توقف، وكان يقرأ بهم سورا مرتبة، وكان عن ورد عنه أنه قرأ المفصل في ركعة على هذا الترتيب. فيعني هذا أمر يعني واضح جدا أن هذا الأمر يعني يعني بأمر أمر توقيفي، ترتيب الآيات وترتيب السور كله مرجعه إلى الوحي. طيب هذا يعني واضح، هذا طيب. إذا عرفنا هذا الأمر، فإن الله سبحانه وتعالى لما شرح لنا وبين لنا يعني موقف اليوم الآخر في سورة الزلزلة، وأن الأرض يعني تزلزل وتحرك بقوة، ثم بعد ذلك يعني تخرج الأرض أثقالها من الأموات وغيرهم، ثم يحشر الناس ويجازون، ثم يبين النبي صلى الله عليه وسلم، يبين القرآن أيضا أن الأعمال محصية ومجزى بها أصحابها ولو كانت أقل القليل، فمن يعمل مثقال ذرة من الخير يجده أو من الشر يجده. جاء تفصيل ذلك في سورة العاديات، في سورة العاديات في لما قال الله سبحانه وتعالى لما وإنه لحب الخير وإنه على ذلك شهيد وإنه لحب الخير أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. فهذا يعني يعطي وجه ترابط ببعثة القبور وخروج الناس من قبورهم لما تزلزل الأرض، ويجازى الناس بما في صدورهم من أعمال ومما حصله في الدنيا وعمل به في الدنيا يجازى فيه. متى يجازى؟ يجازى يوم القيامة، يوم القارعة التي تقرع الأسماء وتوضع الموازين، فمن يعمل من الخير ولو أقل القليل فيوضع في الميزان، أو من الشر يوضع في الميزان، وكل ما يحصى في الصدور يوضع في هذه الموازين، فمن ثقلت موازينه فهو الفائز ومن خفت موازينه فهو الخاسر. تأتي سورة التكاثر تحذر الناس من الغفلة عن هذا اليوم العظيم، الغفلة والانشغال بالدنيا عن الآخرة، هذا الرابط، الغفلة والانشغال بالدنيا، وأن الناس سيحشرون ويجمعون ويسألون عن كل ما عندهم، حتى النعيم الذي هم فيه يسألون عنه. وتأتي سورة العصر تبين أيضا أن تبين من هو الخاسر حقيقة ومن هو الفائز حقيقة، ولذلك حكم الله على الإنسان بالخسارة، إن الإنسان لفي خسر، وهذا في جملة الناس، في جملة الناس، في عموم الناس، إلا من استثناه الله سبحانه وتعالى بهذه الصفات الأربع التي ستأتينا يعني سيأتينا بيانها. طيب في ترابط يعني لو تأملنا سنجد. طيب يعني الآن افتتاحية السورة هنا بهذه الجملة، الجملة الخبرية بصيغة الماضي، أن التكاثر ألهت الناس وقال أشغلكم حب الدنيا ونعيمها وزهرتها عن طلب الآخرة. هنا سؤال، ما المراد بالتكاثر هنا؟ هل هو التكاثر في المال، ولا التكاثر في الولد، ولا التكاثر في أي شيء؟ نقول التكاثر على إطلاقه يدخل في كل ما هو من التكاثر، فالتكاثر في المال والزوجات والأبناء والمناصب وزخرف الدنيا والبنايات والأموال وكل ما هو يعني من الأمور التي يجري فيها التكاثر يدخل في ذلك، حتى التكاثر في مدح الناس، وفي التكاثر في إظهار النفس أمام الناس، بعض الناس يظهر نفسه أمام الناس ويكاثر أمام الناس ويقول أنا كذا وأنا كذا كذا وأنا كذا، كل هذا داخل في التكاثر. فكلمة التكاثر هنا عامة. قال ألهاكم التكاثر في الدنيا واستمريتم على على حبها وطلب طلب الدنيا والانشغال بها وبحطامها يعني الفاني، إلى أن يأتيكم الموت، يأتيك حتى أتاكم الموت، حتى زرتم المقابر وصرتم من أهلها. طيب لماذا قال زرتم ولم يقل حتى صرتم إلى المقابر أو انتقلتم للمقابر؟ لماذا قال زرتم؟ لماذا اختار كلمة زرتم؟ عندك إجابة؟ نعم، كان في دلالة على البعث، أو يعني أنه في عدس بس زيارة وبعدين. أيوة أحسنت، لأن كأن القبر يعني لا يقيم فيه الإنسان باستمرار، وأنه مجرد مرحلة وينتقل منها، ولذلك يسمى العالم البرزخ، أي البرزخ بين الدنيا والآخرة. ولذلك حتى قال بعض العرب، بعض العرب لما قرأت عليه سورة التكاثر قال حتى زرت المقابر، قال ليس الزائر بمقيم، ليس الزائر بمقيم، يعني أن الزائر لن يستمر. أنت إذا زارك أحد زيارة سيجلس عندك مدة قصيرة ويذهب، فكذلك الأموات لن يبقوا في القبور وسيبعثون، وفيه دلالة على البعث. ثم قال ابن كثير هنا، قال يقول تعالى، قال ابن كثير هنا قال قال ابن أبي حاتم حدثنا، حدثنا أبي، حدثنا زكريا ابن يحيى الوقاد المصري، حدثنا خالد بن عبد الدائم عن زيد بن أسلم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألهاكم التكاثر عن الطاعة حتى زرتم المقابر حتى يأتيكم الموت. وقال الحسن البصري ألهاكم التكاثر في الأموال والأولاد. إذن ألهتكم عن طاعة الله، نعم ألهتنا، ألهت هذه الدنيا تلهي وتشغل عن طاعة الله، والتكاثر كما قال الحسن البصري الأموال والأولاد وغير ذلك. طيب يقول في صحيح البخاري في الرقاق منه، يعني كتاب الرقاق، قال أخبرنا أبو الوليد حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك عن أبي بن كعب قال كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت ألهاكم التكاثر. يعني لو كان لابن آدم واد من ذهب، يقول هذه كانت آيات تقرأ فنسخت، يقول كنا نرى أن هذا من القرآن إلى أن نزلت سورة التكاثر. قد يكون هذه آيات ذكرها بعض أهل العلم، يقول هذه سورة أو آيات نزلت ثم نسخت، نزلت ثم نسخت. الحديث هذا في البخاري. طيب يقول قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت قتادة يحدث عن مطرف ابن عبد الله الشخير عن أبيه قال انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول ألهاكم التكاثر، يقول ابن آدم، يقول ابن آدم، يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. يعني ما لك من مالك إلا ما تأكله في حياتك وتلبسه، ثم ما تصدقت هو مالك، أي ما تصدقت هو مالك، يعني ما أبقيت، ما أبقيت هو مال، هو وارث مال وارثك، وما قدمت هو مالك. الحقيقي أن ما قدمه هو ماله، وما تركه مال وارثه ليس له، لأنه يعني سيفارقه. يقول الحديث رواه مسلم والترمذي والنسائي من طريق شعبة به. نعم عندك سؤال؟ نعم كلام ابن آدم هذا، يقول ابن آدم يعني في الدنيا يعني حاله كأنه يقول هذا أو يقوله في أيه الدنيا، في الدنيا هذا حاله في الدنيا، يقول مالي مالي، قد يقوله عند الموت أو في حاله يقول هذا مالي. نقول لا، مالك ما أكلت أو لبست، ما أفنيته في الدنيا، وأما الذي تبقيه ليس بمال لك، هذا مال وارثك، وما تقدمه لنفسك من الصدقات هو مالك. يقول قال مسلم صحيح نعم فأمضيت يعني فأمضت يعني أمضيته أي يعني قدمته لك، يعني مضى لك، يقول في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العبد مالي مالي، وإنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو تصدق فأمضى، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. هذا في مسلم. وفي البخاري عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. وكذا رواه مسلم. وقال الإمام أحمد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يهرم ابن آدم ويبقى معه اثنتان، الحرص والأمل، يعني يكبر في سنه ويهرم ويصل سن الهرم والشيخوخة ومعه صفتان، ما هما؟ الحرص على المال والأمل، طول الأمل، يريد أن يعيش ولا يريد أن يموت، ويحرص على جمع المال. هذه طبيعة الإنسان إلا من رحم الله. قال: أخرجه في الصحيحين. وذكر الحافظ ابن عساكي في ترجمة الأحنف بن قيس واسمه الضحاك أنه رأى في يد رجل درهما فقال: لمن هذا الدرهم؟ فقال: رجل لي. فقال: إنما هو لك إذا أنفقته في أجل أو ابتغاء شكر. ثم أنشد الأحنف متمثلا قول الشاعر: أنت للمال إذا أمسكته، فإذا أنفقته فالمال لك. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج عن ابن بريدة في قول تعالى: ألهاكم التكاثر، قال: نزلت في قبيلتين من قبائل الأنصار في بني حارثة وبني الحارث، تفاخروا وتكاثروا، فقالت إحداهما: فيكم مثل فلان ابن فلان، وقال الآخرون مثل ذلك، تفاخروا بالأحياء، ثم قالوا: انطلقوا بنا إلى القبور. فجعلت إحدى الطائفين تقول: فيكم مثل فلان يشيرون إلى القبور، ومثل فلان، وفعل الآخرون مثل ذلك، فأنزل الله: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. لقد كان لكم فيما رأيتم عبرة وشور. وقال قتادة: الله ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. قال: كانوا يقولون: نحن أكثر من بني فلان، ونحن أعد من بني فلان، وهم كل يوم يتساقطون إلى آخرهم، والله ما زالوا كذلك حتى صاروا من أهل القبور كلهم. طيب، هذا الذي ذكره، يعني ذكر هنا عن ابن أبي حاتم عن ابن بريدة أن قبيلتين من الأنصار وأن السورة نزلت، هذا كأنه يعني يشير إلى أن السورة مدنية وأن هذا في الأنصار. والصحيح أن السورة مكية، وهذا السبب الذي ذكره. قال: فنزل ألهاكم التكاثر لما تفاخروا، قال: نحن عندنا فلان ابن فلان، ونحن فينا فلان وفلان وفينا كذا، وتفاخروا بالأنساب وتفاخروا بالأشخاص، قال: أنزل الله. نقول: هذا يعني يحتاج منا إلى أن نتثبت من سبب نزوله، والأصل أن السور تنزل من غير سبب إلا إذا دل الدليل الصريح على سبب النزول، والعلم عند الله. فإن صح هذا خذنا به، لكني أعرف أن السورة مكية. طيب، يقول قال ابن كثير لما ذكر الأقوال في ألهاكم التكاثر، هل هي في المال أو في الجاه والمناصب أو هي في الأشخاص، قال والصحيح أن المراد بقوله زرتم المقابر أي صرتم إليها ودفنتم فيها، كما جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل الأعراب يعوده فقال: لا بأس طهور إن شاء الله، فقال: طهور؟ بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. قال نعم إذا، كأن النبي يقول: يعني كلامك سيقع، فوقع فيه فمات. فالشاهد أن كلمة حتى ألهاكم التكاثر، التكاثر على عمومه يدخل في كل ما هو من التكاثر، حتى زرتم المقابر دل على أن كل إنسان سيكون مآله إلى الموت، فليقدم لنفسه ما ينفعه، وأن القبر يعني مقام، مقام زائر لا يبقى فيه الإنسان، سيخرج منه إلى أرض المحشر ثم يجازى إما الجنة أو النار. طيب، يقول قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة إلى أن قال عن زيد بن حبيش عن علي رضي الله عنه قال ما زلنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. يقول يعني كنا يعني لم يتضح لنا عذاب القبر ولم نعرف يعني حقيقته حتى نزلت هذه السورة، وهذا كان في أول الإسلام قبل الهجرة، ثم بعد ذلك عرفوا ذلك. قال وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا سلمة ابن أبي داود العرضي قال ميمون بن مهران قال كنت جالسا عند عمر بن عبد العزيز فقال الله وقال ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر فلبث هنيهة يعني زمن قصير، ثم قال يا ميمون ما أرى المقابر إلا زيارة، وما الزائر بد من أن يرجع إلى منزله. وقال أبو محمد يعني أن يعني أن يرجع إلى منزله أي إلى جنة أو إلى نار. وهكذا ذكر أن بعض الأعراب سمع رجلا يتلو هذه الآية حتى زرتم المقابر فقال بعد اليوم فقال بعث وقال بعث اليوم ورب الكعبة أو قال بعث اليوم ورب الكعبة، أي أن الزائر سيرحل من مقامه ذلك إلى غيره. وقال تعالى كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، قال الحسن البصري هذا وعيد بعد وعيد. وقال الضحاك كلا سوف تعلمون يعني أيها الكفار، ثم كلا سوف تعلمون يعني أيها المؤمنون. وقول تعالى كلا لو تعلمون علم اليقين يعني كلا سوف تعلمون، هذه كلمة كلا كلمة ردع وزجر وتهديد وتخويف، سوف تعلمون أسلوب تهديد أيضا، وهذا عام تهديد لمن أصيب بالغفلة عن الآخرة وانشغل في الدنيا عن الآخرة لموافقة السياق. وقوله كلا لو تعلمون علم اليقين أو أي لو علمتم حق العلم لما ألهاكم التكاثر عن طلب الدار الآخرة حتى صرتم إلى المقابر. طيب شوف الآن عندنا قول تعالى كلا لو تعلمون علم اليقين، لو شرطية، فعل الشرط تعلمون، أين جوابه؟ نقول الجواب محذوف يعود إلى قوله ألهاكم التكاثر، وليس الجواب لترون الجحيم، هذا غلط. تجد بعض الناس أيوة تجد بعض الناس يقول كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، هذا غلط. يعني النار يراها كل إنسان، علم علم اليقين أو لم يعلم، فلا يمكن أن يكون جوابا. الجواب هنا كلا لو تعلمون علم اليقين حقيقة، لو تعلمون علم اليقين عن الآخرة لما أشغلتكم الدنيا ولما ألهاكم التكاثر. فالجواب راجع إلى الأول، لو تعلمون علم اليقين لما ألهتكم التكاثر، هذا هو الصحيح. ثم جاء بجملة جديدة فقال لترون الجحيم، أي أن الله أقسم فقال والله، والله لأن اللام هنا لام موطئ أهل القسم، والقسم محذوف والتقدير والله، أقسم بالله لترون الجحيم، لترون الجحيم رأي العين. ولذلك أكد قال ثم لترونها عين اليقين، هذا تفسير الوعيد المتقدم، وهو قول تعالى كلا لتعلمون كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، توعدهم بهذا الحال وهي رؤية أهل النار إذا زفرت زفرة واحدة خر كل ملك مقرب ونبي مرسل على ركبتيه من المهابة والعظمة ومعاينة الأهوال على ما جاء به الأثر المروي في ذلك. طيب يعني الآن عرفنا أنه لترؤن الجحيم، هذه جملة أيوة ليست جواب وإنما هي جملة جملة وأسلوب قسم من الله سبحانه وتعالى أن الخلق كلهم إذا بعثوا سيرون الجحيم رأي العين سيرونها. طيب يقول بعدها عليكم فيه علم اليقين وفيه عين اليقين، يعني بعضهم يقول مدارك العلم ثلاثة. نعم علم اليقين، علم اليقين، حق اليقين، عين اليقين. فالعلم العلم يأتي بعده الحقيقة وبعد الحقيقة العين الرؤية. واضح؟ علم اليقين. نعم علم اليقين هي هذه هي أضعف المرات. يعني الآن أنا أعطيك علم أو أبلغك بعلم علما يقينيا فتقبله. فإذا إذا أعطيتك ما هو أعلى وهو حق اليقين أن الأمر وصل إلى الحقيقة يكون هذا أقوى في القبول. فإذا رأيت بعينك عين اليقين يعني وصلت إلى أعلى الدرجات. طيب يقول وقول تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم أي ثم لتسألن، اللام هنا لام موطئة للقسم أي ثم والله لتسألن عن يومئذ أي يوم القيامة عن النعيم أي ثم لتسألن يومئذ عن شكر ما أنعم الله به عليكم من الصحة والأمن والرزق وغير ذلك ما إذا قابلتم به نعمه من شكره وعبادته. يقول أنعم الله عليكم بنعم عظيمة كالصحة والأمن والرزق وغير ذلك، فهل شكرتم هذه؟ ستسألون عن هذا النعيم. الآن سيورد ابن كثير آثارا حول هذا حول هذه الآية الأخيرة، فيقول قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة إلى أن قال عن عكرمة عن ابن عباس أنه سمع عمر ابن الخطاب يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الظهيرة فوجد أبا بكر في المسجد فقال ما أخرجك هذه الساعة؟ قال أخرجني الذي أخرجك يا رسول الله. قال وجاء عمر فقال ما أخرجك يا ابن الخطاب؟ قال أخرجني الذي أخرجكما. قال فقعد عمر وأقبل رسول صلى الله عليه وسلم يحدثهم ثم قال هل بكما من قوة تنطلقان إلى هذا النخل فتصيبان طعاما وشرابا وظلا؟ قلنا نعم. قال مروا بنا إلى منزل ابن التيهان أبي الهيثم الأنصاري. قال فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيدينا فسلم واستأذن ثلاث مرات، وأم الهيثم من وراء الباب تسمع الكلام تريد أن يزيدها رسول الله صلى الله عليه وسلم من السلام، فلما أراد أن ينصرف خرجت أم الهيثم تسعى خلفه فقالت يا رسول الله قد والله سمعت تسليمك ولكن أردت أن تزيدني من سلامك. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا. ثم قال أين أبو الهيثم لا أراه؟ قالت يا رسول الله هو قريب ذهب يستعذب الماء أي يأتي بالماء العذب، ادخلوا فإنه يأتي الساعة إن شاء الله. فبسطت بساطا تحت شجرة فجاء أبو الهيثم ففرح بهم وقرت عيناه بهم فصعد على نخلة فصرم لهم أعذاقا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبك يا أبا الهيثم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تأكلون من بسره ومن رطبه ومن تذنوبه؟ يعني يقصد أن البسر هو البلح، هو البلح الذي يكون فيه اللون الأصفر أو الأحمر، والرطب الذي يعني ذهب عنه البلح فأصبح رطبا، ومن تذنوبه الذي قد أصابه شيء من ذلك. ثم أتاهم بماء فشربوا عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا من النعيم الذي تسألون عنه، هذا غريب من هذا الوجه. طيب، يقول وأيضا عن أبي هريرة قال: بينما أبو بكر وعمر جالسان إذ جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما أجلسكم ها هنا؟ والذي قال والذي بعثك بالحق ما أخرجني من بيوتنا إلا جوع، قال: والذي بعثني بالحق ما أخرجني غيره. فانطلقوا حتى أتوا بيت رجل من الأنصار، فاستقبلتهم المرأة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ فقالت: ذهب يستعذب لنا ماء. فجاء صاحبهم يحمل قربته فقال: مرحبا، ما زار العباد شيء أفضل من نبي زارني اليوم. فعلق قربته بكرب نخلة وانطلق، فجاءهم بعذق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كنت اجتنيت؟ يعني لا تأخذ العرق كامل، خذ منه. قال أحببت أن تكونوا الذين تختارون على أعينكم. ثم أخذ الشفرة أي السكين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب. فذبح لهم يومئذ فأكلوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتسألن عن هذا يوم القيامة. أخرجكم من بيوتكم الجوع فلم ترجعوا حتى أصبتم هذا، فهذا من النعيم. وعن أبي هريرة عن أبي بكر به قال، يعني إلى آخر هذه السياقات قال التي يعني مرت بهذا الحديث. طيب، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا فمر بي فدعاني فخرجت إليه. هذا يقوله من؟ يعني يقول: حدثنا سريج، حدثنا حشرج عن أبي نصيرة عن أبي عسيب، يعني مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا فمر بي فدعاني فخرجت إليه، ثم مر بأبي بكر فدعا فخرج إليه، ثم مر بعمر فدعا فخرج إليه، فانطلق حتى دخل حائطا لبعض الأنصار، فقال لصاحب الحائط: أطعمنا بسرا. فجاء بعذق فوضعه فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دعا بماء بارد فشرب، وقال: تسألن عن هذا يوم القيامة. قال: فأخذ عمر العذق فضرب به الأرض، ثم تناثر البسر قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا رسول الله، إنا لمسؤولون عن هذا يوم القيامة. قال: نعم، إلا من ثلاثة: خرقة لف بها الرجل عورته، خرقة يقول إلا من ثلاثة، يعني اللباس، خرقة لف بها الرجل عورته، اللباس كما مر معنا يعني في المال ما لبست. طيب، قال: خرقة لف بها الرجل عورته، أو يعني كسرة سد بها جوعته، أو جحر يدخل فيه من الحر والقر. يقول يعني أنها الإنسان يسأل عن هذا النعيم إلا الأشياء الضرورية. طيب، يقول عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رطبا وشرب ماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا النعيم الذي تسألون عنه. ومحمود بن الربيع قال: لما نزلت ألهاكم التكاثر فقال: حتى بلغ لتسألن يومئذ عن النعيم. قالوا: يا رسول الله، عن أي شيء، أي نعيم نسأل؟ وإنما هما الأسودان، الماء والتمر، وسيوفنا على رقابنا والعدو حاضر، فعن أي نعيم نسأل؟ قال: أما إن ذلك سيكون، يعني زيادة في التمر وهذا والطمأنينة وذهاب العدو سيكون. طيب، يقول عن قال: حدثنا معاذ بن عبد الله بن حبيب عن أبيه عن عمه قال: كنا في مجلس فطلع علينا النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسه أثر ماء، فقلنا يا رسول الله نراك طيب النفس. قال أجد. ثم خاض الناس في ذكر الغنى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس بالغنى لمن اتقى الله والصحة لمن اتقى الله والصحة لمن اتقى الله خير من الغنى وطيب النفس من النعيم. طيب قال بعدها عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما يسأل عنه يوم القيامة العبد من النعيم أن يقال له ألم تصح لك أو نصح ألم نصح لك بدنك ونرويك من الماء البارد. طيب كل هذا داخل في النعيم. يقول يعني ما زال ابن كثير رحمه الله يورد من الآثار الكثيرة حولها تفسير قوله ثم تسألن عن النعيم. يقول قال الزبير لما نزلت ثم تسألن يومئذ عن النعيم قالوا يا رسول الله لأي نعيم نسأل عنه وإنما هما الأسودان التمر والماء. قال إن ذلك سيكون. طيب وعن عكرمة قال لما نزلت هذه الآية تسألن يومئذ عن النعيم قالت الصحابة يا رسول الله وأي نعيم نحن فيه وإنما نأكل في أنصاف بطوننا خبز الشعير. فأوحى الله إلى نبيه قل لهم أليس تحتذون النعال وتشربون الماء البارد فهذا من النعيم. طيب ثم قال ثم لا تسألون عنهم قال الأمن والصحة. الأمن والصحة هذا عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأمن والصحة. وقال زيد بن أسلم عن رسول الله ثم تسألون عنهم عن النعيم قال شبع البطون وبارد الشراب وظلال المساكن واعتدال الخلق ولدة النوم. وعن مجاهد كل لدة من لذات الدنيا يسأل الإنسان عنها. وقال الحسن من النعيم الغداء والعشاء. وقال أبو قلابة من النعيم أكل السمن والعسل بالخبز النقي. وقال مجاهد هذا أشمل هذه الأقوال. لا قال ابن كثير وقول مجاهد هذا أشمل. ماذا قال مجاهد؟ قال كل لذة من لذات الدنيا. فاختار ابن كثير أن قول مجاهد كل لذة من لذات الدنيا هذا داخل في النعيم. عن ابن عباس ثم تسألني يومئذ عن النعيم قال النعيم صحة الأبدان والأسماع والأبصار. يسأل الله العباد فيما استعملوها وهو أعلم بذلك منهم. وهو قوله إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. يعني يغبن الناس عليها وهم لا يشعرون بها الصحة والفراغ. قال ومعنى هذا أنهم مقصرون في شكر هاتين النعمتين لا يقومون بواجبهما ومن لا يقوم بحق ما وجب عليه فهو مغبون. وقال الحافظ البزار حدثنا القاسم بن محمد المروزي قال حدثنا يحيى علي بن حسين عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فوق الإزار قال ما فوق الإزار وظل الحائط والخبز يحاسب به العبد يوم القيامة أو يسأل عنه. يقصد أن يعني أشياء زائدة. طيب قال عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل قال فان يوم القيامة يقول الله عز وجل يوم القيامة يا ابن آدم حملتك على الخيل والإبل وزوجتك النساء وجعلتك تربع أو تربع وترأس فأين شكر ذلك؟ أين شكر ذلك؟ طيب قال ابن كثير بعد ذلك آخر تفسير سورة التكاثر ولله الحمد والمنة، يعني هذا ما ذكر ابن كثير في تفسيره، وأطال حقيقة أطال في الآثار المتعلقة بقوله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، وكلها آثار واضحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أقوال السلف، وهي تدل على كما قال ابن كثير ورجحه قول مجاهد أنها على عمومها، كل لذة من اللذات يسأل الإنسان عنها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على شكر ما أنعم به علينا، وأن يجعلنا شاكرين مؤدين لهذه النعمة التي أنعم الله بها، مستعملينها في طاعته وفي رضاه. طيب نقف عند هذا القدر، إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل وتوقفنا عنده، والله أعلم.